قد يكون له علاقة في هذا الأمر. يعني الإنسان يحسن الظن دائما بالله تبارك وتعالى، وعندما يقول الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. طيب قضية النصر والخذلان، إذا ظن الإنسان بالله أنه سينصره جل وعلا ينصره الله جل وعلا. وذلك يعني اشتهر عن شيخ الإسلام تيمية لما قاتلوا التتار كان يقسم بالله، قال والله إنكم لمنصورون، قالوا قل إن شاء الله، قال والله إنكم لمنصورون، قالوا قل إن شاء الله، قال والله إنكم لمنصورون، قالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني لأن هذا وعد من الله تبارك وتعالى. طيب وإن جندنا لهم الغالبون. طيب فأخذها من هذا الباب، من باب إحسان الظن بالله. وهذا بوب عليه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم جواز الحلف على غلبة الظن، جواز الحلف على غلبة الظن. يعني الإنسان يجوز له أن يحلف على شيء لأنه يغلب على ظنه ذلك. مثلا واحد مر يقول هذا فلان، واحد يقول فلان مو فلان، تقول لا فلان، قالك يا أخي مو فلان، تقول والله العظيم فلان، أنت مو أنت متأكد، لكن يغلب على ظنك، إما تعرف السيارة أو تعرف مشيتها أو لمحته أو كذا، فتحلف على غلبة الظن، هذا جائز ما في بس. فهنا الشيخ الإسلام كان يحلف على غلبة الظن، فما في بس. إذا كان إنسان نعم يحسن الظن بالله تبارك وتعالى أنه ينصره وكذا، هذا ما بحسن الظن بالله طبعا. يقول يعني رجل توفي وعنده 5 أبناء أحدهم لا يصلي، فقال الأربعة هذا الذي لا يصلي كافر، يعني كفر مخرج من الملة، وبالتالي لا نعطيه من الميراث. هذا ليس لهم، هذا الذي يحكم به القاضي، القاضي هو الذي يقول، هو الذي يحكم بالكفر وليس هم. ولو صارت هذا يطلع بعد خوارج باكر يقول هذا يشرب خمر كافر، يعني يكفرون بالكبيرة، ما ننتهي من هذا، لا ما يصلح هذا أبدا. وإنما الذي يحكم على الناس بالكفر هو القاضي، يستتيب ويدرس المسألة وكذا، ثم يحكم يقال هذا الإنسان كافر أو غير كافر، وبناء عليه تترتب عليه الأحكام، وهو أنه يرث أو لا يرث، وإذا مات يغسل أو لا، أين يدفن، قضايا كثيرة. لكن لا، ليس لهم ذلك، هذا يحكم به القاضي. هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تأملنا قول الله تبارك وتعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم؟ لو تأمل الإنسان هذه الآية وحاول أن يقف معها قليلا، إن إلينا إيابهم، إياب من؟ أنا وأنت وأنت، كلنا إيابنا مرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن علينا حسابهم، أي على الله حسابنا، أنا وأنت وأنت حسابنا إلى الله تبارك وتعالى. فهل نحن مستعدون لهذا الحساب؟ هل نحن لنا من الأعمال عندما نضع رؤوسنا على الوسائد نريد أن ننام، هل نحن مستعدون إذا متنا أن نلقى حسابنا؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. نحن ماذا نقول قبيل أن ننام؟ نحن نقول باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظنا ماذا نقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فنحن نموت في كل يوم ثم نحيا، ومنا من يموت ولا يحيا. فمرجعنا إلى الله وحسابنا على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب. فهل ترى سنأخذ كتابنا باليمين أو نأخذه بالشمال؟ المؤمن يأخذ كتابه بيمينه، جعلني الله وإياكم منهم. والكافر والمنافق يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. مصيبة إذا كان الواحد منا يأخذ كتابه بشماله. فاحرصوا رعاكم الله وأنا معكم على أن نأخذ كتابنا باليمين، وهذا ليس بجدنا واجتهادنا في ذلك اليوم، بل بجدنا واجتهادنا في هذا اليوم. إذا اجتهدنا على أنفسنا في هذا اليوم أخذنا كتابنا في ذلك اليوم باليمين. وما أجمل كلمة الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عندما تكلم عن الثبات على الصراط، قال: بقدر ثبوت قدمك على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت القدم على الصراط في ذلك اليوم. يعني إذا التزمنا دين الله تبارك وتعالى، التزمنا شرع الله تبارك وتعالى، أطعنا الله جل وعلا، اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثبتنا الله في ذلك اليوم، والعكس بالعكس. ذلك اليوم يوم عظيم سماه الله الصاخة والطامة والحاقة والقارعة وغير ذلك من الأسماء الشنيعة المخيفة. عندما يفكر الإنسان أنه سيكون مع عامة الناس في ذلك اليوم، يوم تدنو الشمس قدر ميل، يوم يلجم العرق بعض الناس ويصل إلى حقو بعض الناس وغير ذلك، والناس يتفاوتون بحسب أعمالهم يكون عرقهم، ترى كيف سيكون حالنا وإلى أين سيكون مصيرنا؟ أسأل الله العلي القدير بفضله ومنه ورحمته وتوفيقه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يثبتنا عليه، وأن يجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، وأن يجعلنا ممن تثبت قدمه على الصراط، وأن يمر مر لمح البصر أو أسرع، وينجينا من عذاب النار، وأن يجعلنا من سكان الجنة الأبرار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصور علي الكيالي أو علي منصور، بغض النظر ما يهم، المهم أنه بين فترة وفترة يطلع يعني فيديو يدعي فيه أشياء أنه عرف أشياء لم يعرفها من سبق. وهذا الرجل يعني منكر للسنة النبوية تقريبا، ويرد أحاديث السنة ولا يجوز الاستماع لها. رجل يلبس على الناس ويرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعي أن القرآن يخالف السنة في أشياء كثيرة، ثم يبني عليها رده لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل يعني ظاهر عمله من معتزلة، يعني على قول المعتزلة الذين يردون السنة في الاعتقاد غالبا. فهذا الرجل لا يجوز السماع له، وهو فيه انحراف شديد جدا. سمعت له كلام يتكلم عن عذاب القبر ونعيمه وينكر ذلك، والأحاديث كلها يردها ولا يلقي لها بالا، مع أنها حديث متواترة وفي الصحيحين وكذا، يرميها ولا يبالي بها ولا يرفع بها رأسا، غير الآيات يفسرها على ما يخالف تفسير أهل العلم سواء من الصحابة أو غيرهم، يرفض ذلك كله. فالقصد أن هذا الرجل مخرف لا يجوز استماع له، ومنحرف جدا. الله المستعان. صلى الله تبارك وتعالى السلام لنا ولكم. ما صحت عندما سئل الحسن البصري عن كثرة بكائه وخوفه من الله فقال: أخاف أن يطرحني ربي في النار ولا يبالي. ما أدري عن صحته، لكن هذا جيد. يعني الإنسان الخوف من الله مطلوب، والإنسان لابد أن يعيش بين الخوف والرجاء، لابد أن يعيش بين الخوف والرجاء. والله تبارك وتعالى يقول: لا وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. فالإنسان لابد أن يعيش الخوف والرجاء في هذه الدنيا، يخاف الله ويرجوه سبحانه وتعالى. والإنسان لا يأمن مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافر. لا بد أن يكون على وجل ويخاف إن ما أحسن في عمله قد يكون الله ما تقبله منه، وكذلك في الوقت ذاته يخشى أنه لما تاب ما تاب صح، فيظل خايف من الله تبارك وتعالى. والخوف في حد ذاته قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا شبيه بهذا السؤال، يقول: هل هناك شرك في الأعمال القلبية؟ مثلا من يخاف من شخص يدخل ذلك في شرك الأعمال القلبية؟ نعم، الخوف من غير الله شرك من أعمال القلوب، لكن الخوف أهل العلم يقول نوعان: خوف طبيعي وخوف عبادي. الخوف الطبيعي ما يضر،

صاحب كتاب الحيدة لما دخل على المأمون ليناظر في مسألة خلق القرآن، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ طبعا أهل البدع وعلى رأسهم أحمد بن أبي دؤاد ومحمد بن شجاع الثلجي وبشر المريسي، وانضم إليهم المأمون والمعتصم والواثق، كانوا يقولون بخلق القرآن، وكانوا يجبرون الناس على هذا القول، بل يقتلون من لا يقول بهذا القول خاصة العلماء. وقدر الله تبارك وتعالى أن عبد العزيز الكناني وهو من علماء الحجاز من مكة خرج من مكة ليناظر في هذا الموضوع، وله قصة جميلة جدا في مناظرته لهؤلاء في بين يدي المأمون. فالشاهد من هذا يذكرون أن عبد العزيز الكناني كان قبيح الوجه، لم يكن جميلا، أنا ما شفته طبعا بس هكذا يذكرون. فلما دخل على المأمون وأول مرة يقول أدخل القصر والأبة وكذا، يقول فأصابتني رهبة، فضحك الحاضرون وقال بعضهم لبعض بصوت مسموع: يكفيك من ضعف حجتي قبح وجهه، يكفيك من ضعف حجتي قبح، قبح وجهي يدل على ضعف حجته. يقول فزاد همي من هذا الكلام، يسخرون منه وهو داخل للمناظرة هنا. يقول فتلطف معي المأمون وصار يسألني من أنت، من أي البلاد، من تعرف، حتى زال عني ما أجد من الرهبة. الشاهد من هذا أنه يقول ثم نظر المأمون في السقف فرأى عيبا فقال لعن الله صانعه، يعني صانع هذا السقف لأنه لم يجده، قال لعن الله صانعه. يقول فاهتبلتها، يعني فرصة هذه، فقلت يا أمير المؤمنين لعنت الصانع ولم تلعن السقف نفسه. قال هذا لا ذنب له وإنما الذنب لصانعه. قال وما ذنبي أنا في شكلي، وهؤلاء إنما عابوا صانعي وهو الله تبارك وتعالى، والله لو كان الأمر لي لاخترت صورة يوسف. يقول لو بيدي أنا اختار شكلي كان اخترت يوسف، أكون على شكل يوسف عليه الصلاة والسلام، والله لو كان الأمر لي لاخترت صورة يوسف. فضحك يقول المأمون. فالقصد أن الذي يعيب الناس بأشكالهم إنما يعيب خالقهم، قضية خطيرة جدا عندما تعيب على شكل الإنسان، تتعيب الذي خلق هذا الإنسان صانع، لأن الإنسان لا يد له في خلقه، الله هو الذي خلقه، الله هو الذي جعله بهذا الشكل. فعندما نعيب الإنسان على شكله إنما نعيب من أوجد هذا الإنسان، من خلق هذا الإنسان، من شكل هذا الإنسان، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فهذا خلق الله سبحانه وتعالى. ولما ضحك الصحابة، يعني عفوا قصة ثانية، لكن أقصد أن أحد الصحابة لما قال له ارفع إزارك قال إن قدمي حمشاوان، يعني نحيفة وفيها شعر كثير، قال إن الله أحسن كل شيء خلقه، إن الله أحسن كل شيء خلقه. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نسخر من طول أو عرض أو وجه أو عين أو أنف أو أذن أو فم أو غير ذلك من الأمور، لا يجوز إنسان يسخر من إخوانه. لكن إذا كانت هذه المسائل أحيانا تكون من باب الدعابة، خاصة إذا كان هذا الإنسان لا يحزنه ذلك وهي ليست في الشكل مثلا، طيب هذه لا بأس به. يعني الإنسان أحيانا تكون دعابة بين الناس مثلا وهو لا يحزن من هذا، مثلا لا يغضي ولا شيء، يعني مثل إنسان أحول أو أعور مثلا، طيب فيقال يا أعور، هو يضحك، لا يحزنه ذلك، والذي قالها لا يقصد يعني أن يسخر منه، ولكن كلمة يحبها، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، يعني مفهومه كما يقول إن كان لا يكره، إنها ليست بغيبة محرمة، إن كان لا يكره فليست بغيبة محرمة. كذلك هذه الأشياء إذا كان الإنسان لا يكره هذه الأشياء، بل أحيانا قد يفرح إذا نودي بهذا الأمر، فإن هذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني خير مثال ذلك أبو عمر مصور الحين، يعني دائما نقول له المتيح مثلا، طيب يضحك يعني ما يزعل من هذه. فهذه الكلمات حقيقة يعني إذا قيلت فكان الذي قالها لا يقصد الإهانة ولا يقصد السخية والاستهزاء، وبالمقابل الثاني لا يحزن ولا بالعكس يفرح من هذه الكلمة ويرى أنها يعني تمييز له بين الناس، فإن شاء الله لا بأس بذلك. إيه يقول إذا تركت أكثر من واجب في الحج فتكفي بدنة؟ الواجب في الحج الذي عليه جماهير أهل العلم أن من ترك واجبا عليه دم، والمقصود بالدم ذبح شاة، والبدنة اللي هي البقرة أو البعير يكفي عن سبع شياه. يعني لو قدر الإنسان ترك سبع واجبات مثلا تكفي بدنة واحدة عن سبع واجبات، هذا بالنسبة لأشياء المادية. لكن يبقى الإثم، يعني لا نتساهل في قضية ترك الواجب، الإثم الإثم الذي يترتب عليه، ولن تكون حجة مبرورة ولا يكون حج رجعك يوم ولدت أمه، لأن هذا من الفسوق ترك الواجبات بدون سبب. فننتبه لهذا الأمر، ما نلاحظ فقط ماذا عليك من الأموال، ماذا عليك من الإثم. الحج قد لا يكون مبرورا، الحج قد لا يكون يعيدك كما ولدتك أمك، فينتبه الإنسان لهذا الأمر والله المستعان. سوء الظن بالله، والله سوء الظن بالله باب عظيم مفتوح على مصراعيه، ومن أعظم سوء الظن بالله أن الإنسان يظن بالله أنه لن ينصر المؤمنين إذا رجعوا إليه مثلا، أن يقول الله تبارك سيديل الأمور للكفار وسينتصر الكفار، والله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالذي يعتقد أو يقول إن المسلمين لن ينتصر ولن يظهر دين الله تبارك وتعالى مهما بدلنا مهما فعلنا مهما كذا، فهذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. ومن سوء الظن بالله جل وعلا أن الإنسان يعتقد أن الله تبارك وتعالى ممكن أن يذهب عمل الإنسان هباء منثورا، يعني مثلا أن يدخل الكفار الجنة ويدخل المؤمنين النار مثلا، هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. والله وعد جل وعلا المؤمنين بالجنة وتوعد الكفار بالنار، فمن قال يمكن أن يدخل الله الكفار الجنة ويمكن أن يدخل الله المؤمنين النار على يعني دون يعني استحقاق لهذه النار، هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. أو أن إنسان يقول من لجأ إلى الله يمكن الله يخيبه كما قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، واحد يقول لا أنا والله حتى لو كنت صادقا يمكن الله ما يهديني، مو صحيح، هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. أو سوء ظن بالله أن الله ممكن أن يظلم أحدا، وهذه أنا ذكرتها هنا أكثر من مرة لا بأس أن أعيدها لأن أسمعها كثيرا للأسف، وهي قضية أن البعض يبني تصورا خاطئا ثم بعد ذلك يحكم بناء عليه طبعا حكما باطلا. وأنا أسمع الكثير يقولون مثلا الآن بعض الناس في أفريقيا أو أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية أو في مجاهد أستراليا أو في أماكن معينة، مثلا يذكر أماكن معينة في آسيا أو غيرها، طيب هؤلاء ما وصلتهم الدعوة مثلا أو وصلهم الإسلام مشوها أو أو أو أو غير ذلك من الأمور، ثم يقول فعلى أساس هؤلاء يعني يدخلون النار ويعذبون كأنه هو أرحم من الله والعياذ بالله، تسليم خاطرة يعني أن يعني كيف يدخلون النار وهم لا يستحقون دخولها، هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. أليس ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ هل يمكن أن الله تبارك وتعالى يعذب شخصا وهو لا يستحق العذاب؟ هل يمكن أن تفعل أنت شيئا من ذلك؟ لا يمكن، نحن لا نفعل هذا، فهل نقبل أن الله يفعل ذلك؟ هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. نعلم يقين أنه لن يدخل النار إلا من يستحقها أبدا، لا يمكن. فهذا أيضا من سوء الظن بالله جل وعلا. فالقصد أن سوء الظن بالله له صور كثيرة جدا، كل من يعني ظن بالله أنه لن ينصر عباده سيديل الأمور للكفار سيفعل أخطاء، كل هذا من باب سوء الظن بالله جل وعلا والله المستعان. يرجى التكرم بتقديم نصيحة لأخوين قطع أحدهما الآخر

أو تبدأ بصحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وأحفظ الآن المتون والأسانيد تكون مرحلة ثانية إن شاء الله تعالى. يقول المتون الواجب على طالب الحفظ، ما في شيء واجب، ما في شيء واجب، ما في متون يجب عليك أن تحفظها، ولكن نقول متون ينبغي لك أن تحفظها. الواجب الفاتحة من سورة من القرآن الكريم، هذا الواجب، لأن تقوم بها الصلاة، لو لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الباقي نافلة وخير عظيم جدا. فالمتون الإنسان يحفظها، إذا يستطيع يحفظ الألفية في النحو، أو يحفظ الرحبية أو البرهانية في الفرائض، أو يحفظ مثلا في الأجر الرومية مثلا في النحو. طيب متون الفقه أنا أفضل أن يحفظ الأحاديث أفضل من حفظ متون الفقه، وحفظ هذه المتون أو في الأصول الورقات، فهذا طيب جدا في بداية الحفظ. صلى الله تبارك وتعالى التوفيق. يقول هل ثبت أن بني أمية هم الشجرة الملعونة في القرآن؟ يعني هذا السؤال هل ثبت، هو الإنسان بس يفكر قليلا، يعني لما نقول بنو أمية الشجرة ملعونة في القرآن، أم حبيبة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من الشجرة الملعونة؟ يعني الرسول ناسب الشجرة الملعونة؟ ومروان ابن الحكم أخوه عبد العزيز ابن الحكم أخو مروان تزوج بنت علي بن أبي طالب، علي زوج الشجرة الملعونة، وعثمان بن عفان رضي الله عنه من بني أمية تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي زوج بناته للشجرة الملعونة. يعني ما هذا الكلام؟ هذا تافه، يعني ماشي الناس تحقد على بني أمية، تكره بني أمية، مو لهالدرجة، ما تكره بني أمية، كيف تصافى فيهم معهم يوم القيامة؟ لكن يتعدى الأمر إلى الكذب والتبليس والتهريج وغير ذلك من الأمور، ما في أي داعي لهذا الأمر. الله يتكلم عن شجرة الزقوم أن تكون في نار جهنم عادنا الله وإياكم منها، فما دخلوا بني أمية في الموضوع؟ وروى بعض الرافضة حديثا مكذوبا أن بني أمية هم الشجرة الملعونة، فطار به البعض وفرح به أنه ورد حديث. طيب حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقبل مثل هذا؟ والحسن تنازل للشجرة الملعونة، وهكذا دواليك، هذا كله من الباطل. ثم بنو أمية، من هو أمية؟ من هو أمية؟ لما يقول بنو أمية هم الشجرة الملعونة، أمية من؟ أمية ابن عبد شمس، عبد شمس أخو هاشم جد الرسول توأم، أخوه توأم، فهؤلاء في الأصل يريدون الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، في أصل النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فلم يجرؤوا أن يطعنوا به مباشرة صلوات ربي وسلامه عليه، فصار الطعن بأصحابه وأقاربه وأصهاره صلوات ربي وسلامه عليه، ليصل الطعن إليه بصورة غير مباشرة. بنو أمية هؤلاء ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم أسرة من قريش كما ولى بني أمية صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم سؤدد وكانوا أهل حكم. ولى النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن العاص، ولى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب، ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من بني أمية خمسة صلوات ربي وسلامه عليه. فبعد ذلك يقال إنهم شجرة ملعونة، هذا كلام باطل. ما فتح بلاد فارس وبلاد الروم إلا بني أمية، ما أوصل الإسلام إلى الصين إلا بني أمية. أنا أقول بني أمية وحدهم، لكن في حكمهم حكم بني أمية من سنة 40 من الهجرة أو 41 من الهجرة عندما تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية إلى سنة 32 و100، قريب من 90 سنة. خلال هذه 90 سنة وصل الإسلام إلى الصين على يد بني أمية، فكيف يعابون بعد ذلك؟ ثم بعد ذلك قام بني أمية فتح الأندلس، عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن النصر بني أمية فتحوا الأندلس، حكمت الأندلس من قبل المسلمين 800 سنة على يد بني أمية. هؤلاء حاقدون على الإسلام، ولما لم يستطيعوا أن يطعنوا في الإسلام نفسه طعنوا في هذه العائلة الكريمة التي ما صاهر بنو هاشم عائلة كما صاهروا بني أمية، ما في أسرة صاهرت بني هاشم كما صاهرتها بني أمية أبدا. أكثر بنات بني هاشم تزوجهن بنو أمية. كيف يقال بعد ذلك إنهم شجرة ملعونة؟ هذا لا شك أنه يعني من يعني إنسان مصدور في صدره غيظ، لا أقول على بني أمية، أقول على الإسلام وعلى المسلمين حتى يقول مثل هذا الكلام. ما أقصد اللي سأل، أكيد اللي سأل يعني هو بلغه هذا الأمر، وإلا أكيد ما يحضر معانا هو يتغذ هذه العقيدة. الله المستعان. يقول لماذا لا نقول للصحابة عليهم السلام؟ نقول عليهم السلام ما في مشكلة، نقول الصحابة عليهم السلام ونقول صلى الله عليه وسلم ونقول رضي الله عنه ونقول رحمه الله، من حيث الجواز كل هذا جائز، لكن من حيث ما تسالم عليه أهل العلم أن صلى الله عليه وسلم وعليه السلام إنما تقال للأنبياء والملائكة، عليه السلام صلى الله عليه وسلم الأنبياء والملائكة. وجاء عند بعض السلف من أهل العلم كالبخاري والطبري وغيرهما أنها تقال لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، كما عند البخاري عندما يذكر فاطمة رضي الله عنها أو الحسن أو الحسين أو علي بن الحسين يقول عليهم السلام، وهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، وقال به الطبري وقال به الحاكم وقال به البخاري وحتى أبو حاتم أو ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل أنه إذا ذكر أناس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه السلام. والأصل الأكثر أن الصحابة رضي الله عنه يقال رضي الله عنه، يقال رضي الله عنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال الإنسان فلان صلى الله عليه وسلم، العباد مثلا صلى الله عليه وسلم، ما في مثلا باب الدعاء، الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وأنت تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فمن حيث الجواز جائز، لكن خلاص صارت مثل العلم يعني على هؤلاء أن صلى الله عليه وسلم تقال لي الأنبياء عليه السلام، تقال الأنبياء تقال الملائكة، قد تقال لبعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، تقال لأصحاب النبي وهكذا. حصلت على ورث من أموال في بنوك ربوية وأسهم في شركات ربوية، هل يجوز أن أستخدم هذا المال؟ نعم. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا ورث لأبنائه أو لأولاده مالا حراما، يقصد ربويا أو قمار أو ما شابه ذلك، فهل لهم أن يأخذوه؟ قال لهم الهناء وعليه العناء، لهم الهناء وعليه العناء، هم وصل لهم بطريقة شرعية ورث ميراث، بينما عليه العناء لأنه أخذه بطريقة محرمة والعياذ بالله، إلا إذا كانت هذه الأموال مسروقة من أناس فترد إليهم، أما إذا كانت مال ربا مال قمار مال كذا ولا يعرف لها أو مغصوبة من أحد يردها، إذا كانت غير مغصوبة ولا مسروقة فهي حلال عليهم، لكن يجب عليك أن لا تبقيها في البنوك الربوية خاصة الأسهم والأموال، تسحب هذه الأموال تضعها في بنوك إسلامية وهذه الأسهم تبيعها وتتخلص منها وفلوسها حلال عليك إن شاء الله تعالى. هل من نصيحة للزوجات اللاتي يطلبن ويحملن أزواجهن فوق طاقتهم مثل أن يسفر زوجته للسياحة، وهل يجب على الزوج أن يسفر زوجته للسياحة إن كان لا يقدر على ذلك؟ لا لا يجب طبعا، الأصل أن الرجل المرأة كل واحد يراعي أحوال الآخر حتى يقوم البيت، يعني لابد أن تراعي حالته المادية، وهو أيضا يراعي حالتها مثلا الصحية أو النفسية أو الأولاد أو ما شابه ذلك من الأمور، ما يصير بعد هو يسافر ويخليها زين، ولا أيضا هي ترغمه على السفر يستدين ليسافر معها. يعني الحمد لله يعني أمهاتنا وجداتنا وكذا يمكن ماتت ما سافرت، وإذا سافرت حج أو عمرة بس وما ضرها شيء. فالقصد أنه على النساء يتقين الله تبارك وتعالى في أزواجهن، وعلى الأزواج أن يتقوا الله تبارك وتعالى في زوجاتهن، والله المستعان. يتنبؤون الشيء بيصير عليك إيه؟ الأبراج ومتاهذا كله كلام لا قيمة له وليس علميا، وإنما هي تنبؤات نهى الشرع عنها، وهذا من العرافة، من أتى عرافا فسأله هذا من العرافة، والعرافة لا تجوز، ولا يجوز إنسان يسأل هؤلاء الذين يدعون معرفة الأبراج، بل على صحيح لا يجوز الإدمان على قراءتها، فيقرأها ويقول أنا برجي كذا ويقرأ ماذا يحدث لأهل هذا البرج أو كذا، كل هذا لا يجوز، يحرم هذا الأمر لأنه من العرافة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل عن قراءة القرآن بالنظر دون تحريك الشفتين، هل تصح هذه القراءة؟ أنا أقول لنفرق بين القراءة في الصلاة والقراءة خارج الصلاة، وحتى في الصلاة نفرق بين الفاتحة وغير الفاتحة. في الصلاة الركن هو قراءة الفاتحة، أما السورة التي بعد الفاتحة فقراءتها سنة وليس ركنا. فإذا كان الأمر كذلك إذن نركز على قراءة الفاتحة. هل يصح أن نقرأ الفاتحة بالنظر يعني دون تحريك الشفتين حتى بدون النظر التأمل هكذا، أن الإنسان يقول قرأتها بقلبي؟ لا يصح، حتى يحرك شفتيه لقراءة الفاتحة حتى تصح الصلاة، هذا على قول جماهير أهل العلم هو صحيح إن شاء الله تعالى. أما غير الفاتحة فقراءتها وعدم قراءتها لا يؤثر في صحة الصلاة، ولكن الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ففي كل حرف حسن والحسن بعشرة أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا بتحريك الشفتين. أما دون تحريك الشفتين فهذا يسمى التدبر أو النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا فيه أجر الإنسان، يعني يأتي المصحف الكريم فينظر يتدبر يتأمل الآيات، هذا فيه أجر عظيم، التأمل فيه أجر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فقراءة التأمل والنظر لمحاولة الفهم جميل جدا وفيه أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، والقراءة كذلك لها أجرها عند الله تبارك وتعالى، فهذا فيه أجر وهذا فيه أجر. إذن نفرق بين الصلاة وبين القراءة خارج الصلاة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. هناك سؤال يقول هل يجوز للأطفال يمسوا المصحف؟ أولا لابد أن نعلم أن المصحف كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه لابد للمسلم أن يعظم شعائر الله جل وعلا، فإذا كان هؤلاء الأطفال دون سن التمييز فلا يمكنون من مس المصحف أبدا، لأنهم لن يقوموا المصحف بحقه. أما إذا كانوا مميزين يفهمون يعقلون فلا مانع مع إرشادهم إلى التأدب مع المصحف، لا يمسه إلا وهو على وضوء، لا يضعه على الأرض، يكرم هذا المصحف لا يرميه، يعني بحيث أنه يعرف المصحف قدره. أما إذا كان بلغ فانتهى أمره، لكن الشاهد من هذا أنه لا يمس المصحف إلا إذا كان مميزا مع تأديبه كيف يتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، والله أعلم. يسأل البعض عن الوشم. الوشم جاء فيه اللعن، لعن الله الواشمة والمستوشمة، يعني من وشم ومن وشم، من طلب أن يوشم ومن وشمه. والوشم من كبائر الذنوب، فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى، ومن وقع في هذا الذنب الحمد لله الآن الطب الحديث يمكن معه إزالة هذه الأمور وتنظيف الجسم من هذا الوشم، فعلينا أن نتقي الله رجالا ونساء من هذا العمل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شطرنج إيه؟ يقول ما حكم لعب بالشطرنج في تكملة؟ تصفيق. حين تبي الشطرنج ولا التصفيق؟ ما يصير لك واحدة. شطرنج. يقول ما حكم الشطرنج؟ الشطرنج ورد فيها حديث لكن فيه ضعف، لكن النهي عن الشطرنج يعني عند أهل العلم لوجود التماثيل فيها، اللي هو أظن ملك وحصان، وبعد شنو فيها؟ حمار، فيها شيء، شنو فيها؟ ملك وحصان، وشنو بعد من اللي ها؟ والأمير كنا وزير، وزير وملك، يعني فيها تماثيل. لو قطعت هذه الرؤوس مثلا وغير غير خلينا نغير نقول ما حط ملك وأمير ووردة زي شيرة عرفت، بعد شنو تفاحة يعني المهم شيلوا التماثيل. إذا حذفت التماثيل إن شاء الله لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن مع وجود التماثيل لا يجوز. ويظن الكثير من الناس أنه يمكن أن يعمل هذا العمل فينسى قضية الاعتماد على الله. كمثال الآن من توضأ منكم لصلاة المغرب دخل وتوضأ، لكن هل فكر أن يستعين بالله على هذا الوضوء، على أداء هذا الوضوء؟ قد ينقطع الماء، قد يغمى عليه، قد يموت، قد أسباب كثيرة جدا قد تقع الإنسان لا يدري عنها. هل فكر أن يستعين بالله؟ هل فكر إنسان أراد أن يشتري شيئا أن يستعين بالله على تيسير هذا الأمر له؟ يقول الحسن البصري والله إني لا أستعين بالله على الملح لا أجده في البيت. وإحنا كثير من الناس اليوم ما الذي ينقصكم؟ لقد ينقصنا كذا وكذا وكذا. قال الحمد لله الجمعية مفتوحة، يذهب ويشتري ويرجع، ينسى قضية الاعتماد على الله تبارك وتعالى. وهكذا في جل عبادات الناس اليوم ينسون أو يهملون قضية الاستعانة بالله تبارك وتعالى.